يا فرحتي بلقاك بعد زمان، يا فرحتي بلقاك بعد زمان، وتشوقي وجدا وطول حناني. رمضان أهلا يا حبيب ومرحبا، عيد القلوب وفرحة الأكوان، يا نشوتي هذا هو الشهر الذي نزلت به الآيات سحر بيان.